قال سبحانه وقال يعني إبليس لله عز وجل وهو يخاطب الله لأتخذن، هذه اللام اسمها لام الموطئة للقسم، اللام الموطئة للقسم، يعني هو يقسم ويقول والله قسما بك يا الله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا.